هل الحرارة في الأطراف يكون؟ وماذا عن أوجاع المعدة المستمرة بورك فيكم؟ راجع بس القائمة تجد في أسئلة إن شاء الله. أوجاع المعدة المستمرة ينظر في حالها، أوجاع المعدة كلام عام، ادخلي في التفصيل إيش نوع الوجع، لكل وجع دلالة. أبارك فيك يا طيب شيخنا الفاضل، ما تفسير الردود المختلفة للحالقة من استفراغ أوراق إلى إسهال أحمر شديد إلى ماء أسود ينزل من المصابة؟ ردود الفعل للحالقة ولا غير الحالقة؟ إما يكون سحر. الألوان عادة، الألوان التي يستفرخها والتي تخرج من الإنسان، إذا كانت الألوان في ألوان عندنا نحن لون الأبيض مثل لون الحليب مع بعض الرغاب وكذا مع سائل زلالي، هذا يكون أخلاط حسد وعين. ولو صاحبته سعال وكحة هذا يدل على هناك استفراغ الآن يحدث من الصدر. أما الألوان الأخرى أحمر وأصفر وأخضر هذه يدل على أن هي ألوان جاءت من سحر الجن، فعلى الغالب أنه يطعم مناما وأن الجن يطعمه مناما. أما موضوع الأوراق كذا فتكون هذه أصحار إنسية أخرجتها الحالقة بإذن الله تعالى. نعم طيب أحسن الله إليك شيخ. حاتين بالنحو. طيب شيخنا، بالنسبة لانتفاخ البطن، هل يدل دوما على رجوع السحر الأصلي من الرحم إلى المعدة أم أنه يمكن ربطه؟ هذا إذا تم، نعم إذا إذا إذا تمت القراءة على الرحم انتفخت البطن نقول نعم. أما إذا كان البطن انتفخ فنرجع نشوف هل الانتفاخ هذا بسبب الغازات. إذا كان بسبب غازات والسحر غالبا لا يحدث غازات، إنما العين والحسد هما اللذان يحدثان الغازات في الجسم مع خروج الريح وكذا. فإذا كان الغازات انتفاخ بسبب غازات فنرجح أن يكون عين حسد، نبحث عن قادرين أو اثنين أخرى تدعم هذا التشخيص. تمام، وإلا حيكون الأمر الانتفاخ هذا قد يكون الأمر فيه سحر إذا صحب هذا الانتفاخ قرائن أخرى من قرائن السحر. يعني شيخنا مثلا لو جاء بعد الوصفة، بعد أخذ وصفة إسهال أو وصفة استفراغ، لو جاء بعد أخذ وصفة إسهال أو استفراغ، ما قلت لك نحن ما نقدرش نعرف، في أمور لا نستطيع الجزم بها إيش حالة المصاب. إيش عندك أنت موضوع الانتفاخ هذا موضوع أتى بعد وصفة، أنت ليش عضيت الوصفة؟ عضيت الوصفة إلا بناء على تشخيص، إيش تشخيصك؟ فهمت الفكرة؟ فهمت شيخنا، بارك الله فيك. طيب يقول السائل، هل يجب على طالب علم الرقية أن يكثف التحصين وبارك الله فيك، خاصة لو كان مصابا؟ يعني هو طالب العلم هو نفسه مصاب، أن إيش؟ أن يكثف من التحصين. تحصين إيش؟ تحصين البيت أظن، أو نفسه لا أعلم، حسب السائل. على طالب العلم، على طالب العلم أن يعالج نفسه، أن يعالج نفسه وأن يجتهد في ذلك، لأن كل المصائب الموجودة الآن في الساحة هي بسبب ناس ممسوسين وناس مسحورين. هذا التراشق وهذا الترامي وهذا القذف، تجد الرواية عندما يحدث قذف بين الرقاة ولا بين السند في ممسوس، عن ممسوس عن ممسوسة عن ممسوس، قال لي مسحور، قال لي مسنود، قال لي فلان أن فلان هذه مشكلة كبيرة. وهو تجده يعني يضيق صدره ويكثر عند الحسد، يكثر عند الهم، يكثر عند الوسواس، إذا دخل في نقاش ولا دخل في دورة ولا دخل في ولا إشراف يجده دائما يتراشق مع غيره ويتكلم ومسبب زحمة ومسبب مشكلة كبيرة. فأنا أنصح طالب العلم أن يعالج نفسه وأن يجتهد في رقية نفسه ورقية بيته، وأن يخفف وقع هذا الهم عليه حتى يستطيع أن يرى الأمور برؤية صح، وأن يباشر إن شاء الله علاج الآخرين، وهو على الأقل مرتاح شوية. يعني في بعض الناس رأي يتأثرون، في إنسان يستطيع ضبط نفسه، في يستطيع ما يستطيع ضبط نفسه، في الناس تختلط عليهم الأمور، في ناس يعني سبحان الله كانوا معنا كانوا لا قوة إلا بالله، بعد فترة انتكسوا وانقلبوا وأظهر وجه آخر غير الوجه الذي كانوا معنا به، وهذا السبب نرجع للإصابة مش راجع لشيء آخر، لأن لا يوجد بيننا وبينهم أي أمور أخرى لا مادية ولا معنوية ولا زعل ولا سب ولا شتايم ولا كذا. كذلك ما يحدث الآن على الساحة بين الرقاة بين اللقاء في المغرب أو في تونس أو في الجزائر أو في الخليج أو في أوروبا، يجب أن يترشقون بالحجارة وبالنبال ليش؟ لأن في أمور دخلت بينهم، دخل بينهم الشيطان الذي هو سيس هذه الإصابة لخدمة مصالح أخرى من التفريق والتشرد. فيجب أن نكون أكثر وعيا وأكثر إلماما وإدراكا بخطة الشيطان في التفريق بين الرقى، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، أحسن الله إليك. طيب، السائل يقول: الألم في ذراعين وفي المعدة مفاجئ، وخاصة في الصلاة، لدرجة الغثيان وتساقط الشعر والاختناق في بعض الأحيان والصداع في المنطقة الأمامية من الرأس، تكون دلالة عين أم أي شيء آخر؟ هذا سؤال من بس نقرأه معلش. سؤال صبر جميل. نعم، تقول: الألم في ذراعين وفي المعدة مفاجئ وخاصة في الصلاة لدرجة الغثيان وتساقط الشعر والاختناق. طيب، تعطين الزواج له هيكلية خاصة به، التفريق له هيكلية خاصة به. تعطيل الزواج الآن اتفقنا أن هناك قرينة تعطيل الزواج تكمن فيش في تساقط الشعر، هناك قرينة أخرى قد نضيفها وهو قرينة اهتزاز الرأس أثناء الرقية، نقول هذا برضو يدخل في باب التعطيل، ولكن طبعا لا نجزم، إنما نحن نقول أمور نحاول أن نجمع الآن إضافة أخرى وهو موضوع إيش؟ الاختناق. الاختناق هذه عقدة، إذا اختنقت الفتاة العزباء أثناء الرقية اختناق شديد في هذه المنطقة، هي هذه المنطقة، إذا هناك تعطيل، هناك تعطيل زواج، وأن هذه العقدة في هذه المنطقة، وهذه العقدة هي نفسها بإذن الله التي تجعل اهتزاز أثناء الرقية. نحن كنا نحب نتكلم الأمر الله في الدورة، ولكن يبدو أنكم استدررتم المعلومات منا، وهذه مشكلة والله، إن شاء الله خير. فنحن نقول إن هذا من قرائن تعطيل الزواج، أضيفي تساقط الشعر مع اهتزاز الرأس، وضعي معه الاختناق الذي يحدث في منطقة الغدة الدرقية هي شنو؟ عند أسفل العنق في بداية الرقبة من أسفل، هذا هو السبب للاختناق، والله تعالى أعلم وأعلم. نعم، الأخت إيمان الحداد تقول: ما هو علاج رضيعة عندها بلغم ومشاكل في التنفس؟ طبعا الرضيعة علاجها الماء المرقي، علاجها الماء المرقي، وعلاجها الرقية، النفث والمسح على الجسد، وعلاجها زيت الزيتون تدهن به الجسد 3 ليالي وراء بعض. طيب، الأخت هدى الشعبانية تقول: ما معنى استفراغ الدم بعد الرقية للمصاب؟ أنا؟ ما معنى استفراغ الدم بعد الرقية للمصاب؟ غالبا ما يكون الدم دلالة السحر، غالبا ما يكون الدم دلالة السحر. نعم، هل يوجد هناك رابط أثيري بين الجني المكلف والساحر حيث يرى المصاب أثناء الرقية، يعني حيث يرى الساحر المصاب أثناء الرقية وهو يزيد من العقد أو يفكها؟ نعم، هذه أمور موجودة، أنا قلت لك أمرها، الأسحار، السحر زمان، أيام العصور القديمة، لو اطلعتم على طريقة الصحراء وطبيعة الصحراء تستغربون، يعني وجودها الكرة هذه ويرى فيها كل شيء، هذا أمر موجود، أي نوع من المكاشفة، نوع من الشفافية تحدث عند الصحراء. الصحراء رأوا مش كلهم يسحرون فيه، اللي تجد عند الهمة الخبيثة الشريرة القذرة التي يستطيع أن يؤثر بها على غيره بمساعدة الشياطين، وقد يستخدم أمور أخرى حسية، وقد يستخدم نفسه، هو نفسه أصلا مهيئة للشر وللأذى. فهذه أمور، نعم هناك روابط، الساحر إذا أراد أن يتتبع حالة معينة يستطيع أن يعرف حالة هذه مثلا وين وصلت وإيش صار معها وإيش المفروض عمل وكذا، هذا يحتاج منه إلى اهتمام خاص، يعني مش كل ساحر يتبع الحالات. الناس تعتقد أن كل واحد يسحر ويسحر بالآلاف ومئات، هل كل حالة مش يتبعها؟ لا، في حالات معينة يتبعها وفي حالات معينة يخلي السحر هو اللي يداوم نفسه، هو اللي يجدد نفسه بنفسه، هو اللي يداوم نفسه. نعم، بارك الله فيك شيخنا. السائل يقول: ما رأيك شيخنا في من يقول إن النساء لا يجب عليهن أن يرقين، يعني ولا تدخل مجال الرقية لأن الجن يؤثر عليها بسهولة؟ لا هو على كل حال الكلام هذا ليس على إطلاق، إنما المرأة إذا وجدت في نفسها الكفاءة، وجدت نفسها القوة الإيمانية، ولا بأس أن ترقي، ولكن تحاول بقدر الإمكان أن تكسب مثلا من الرقية وتحصين النفس في البيت وكذا، لأنها يعني طبعا تعرف هي حتكون يعني المرأة طبعا حتى تركيبتها الجسدية وتركيبتها العاطفية غير تركيبة الرجل، فربما هذه الشياطين أو هذه الأمور أو هذه الهالات أو هذه الأمور التي ستعالجها حيكون يعني ستحدث نوع من ردود الفعل عليها. فإذا كانت هي ما شاء الله يعني مهتمة بنفسها وبيتها ودائما على خير وكذا فلا بأس، ولكن ننصحها ألا تكسر، لا تفتح المجال وتفتح الباب على مصراعيه وتكسر من هذه الأمور حتى لا تتأثر هي، لا سيما أنها تمر ببعض التغيرات الكيميائية من دورة وطمث وكذا. فنحن هذا الكلام ليس على إطلاقه، ولكن نوصيها أن لا تكثر وأن تحاول بقدر الإمكان أن تقتصر على مثلا على أهل بيتها، على على على صديقاتها، على قارباتها، على جيرانها، ولا تتوسع. يعني لو أن كل مرأة أخرجنا مرأة راقية اكتفت بمحيطها هذه نعمة وفضل، أما الرجال فيستطيعون بحكم طبيعتهم وكذا أن يمارسوا الرقية ويستقبلوا أي حالات يعني إن شاء الله خير. هذا والله أعلم. نعم بارك الله فيك. يقول السائل هل البلغم دليل على الحسد فقط؟ لا نعلم قرينة أخرى تدل على خروج البلغم غير الحسد الله أعلم. كذلك الإخوة دخلوا في الأعراض، هل سبب عدم النوم في الليل، ما هو سبب عدم النوم في النهار والليل؟ هذا اقتران شيطاني، من ضمن الاقترانات الشيطانية هو الأرق، لا سيما إذا اقترن بك شيطان، لا سيما في حالة العين وكذا، الشيطان طبيعة أنه في الليل يحب يعيش حياته طبيعية، أو يكون هناك شيء في البيت هو الذي يتسلط عليك فلا يجعلك تنام. يعني بعض الناس ما ينامش أصلا، ما يأتيش النوم أصلا، فيه اللي ينام ويستيقظ على كوابيس وعلى مضايقات. لو أنك أنت ما تنامش أصلا الاقتران فيك الشيطاني، الاقتران الشيطاني هذا يكون بك أنت، خاص بك أنت شخصيا، انت ناع في نعاس وتحب تنام، ولكن عندك مشكله بس في ان حد يسوي لك مشاكل اثناء النوم وكوابيس ودائما الفزع والهني، فهذا يدل ان البيت غير جيد، فرقيه البيت قد ان شاء الله تريحك وترجعك ان شاء الله الى الفراش. نعم بارك الله فيك. ما دلاله البكاء باختناق اثناء الرقيه؟ تكلمنا بدلالة البكاء الاختناق فقط، احنا قلنا ربما يكون قليل التعطيل، اما الاختناق مع البكاء فقد يكون تعطيل وقد يكون دلالة عين، هذه عقدة عين تفك، فعادة العين اذا صاحبها بكاء هذا يدل ان عقدة العين الان تفك. كيف نعرف؟ نعرف بوجود راحة وانشراح بعد ان نكمل البكاء، بعد ما الانسان يرتاح يكمل البكاء متاعه، لو شعر براحة وانشراح إذا هذه عين، لو لم يشعر بهذا الشعور هذا يدل على أمر السحر والله أعلم. نعم أحسن الله إليك شيخ. السائل يقول بارك الله فيك، إن قلنا بأنه لا يمكن أن يدخل أكثر من جني في جسد واحد، فكيف أن إن كان الساحران يسحران لشخص واحد، فهل سيكون خادمان أم خادم واحد في الخارج وواحد في الداخل؟ بارك الله فيكم. والله في هذه الحالة راه البقالي الأقوى، إن حتى بغض النظر عن لو الناس إنسان مسحور وأراد أن يسحر وصح عن شخص آخر، فالساحر ستأتي معلومات أن الشخص هذا مسحور وأن هذا السحر كذا وكذا، فينظر هل هو يستطيع أن يتفوق على هذا السحر ويخدم الهدف متاعه، أم أن هذا السحر الآخر أقوى منه ولا يستطيع. في بعض الناس تعتذر والله ما نستطيعش، حتى في باب السحر، حل السحر بالسحر، الذين يذهبون إلى المغرب لفك السحر بالسحر، هناك يدخل على السحر بمجرد ما يرى يكتشف أن هذا السحر قوي جدا، وأن السحر الذي حاك هذا السحر سحر قوي وهو أضعف منه، يقول لك أنا لا أستطيع فك هذا السحر لأن هذا السحر قوي، فيضطر أن يبحث عن ساحر يكون أقوى حتى يستطيع فك السحر بالسحر. طبعا في الحالتين سيرجع بخفي حنين والراحة هتكون مؤقتة. فهنا هذا ما ينفعش، شخص عنده مثلا خمسة أسحار، هل هم الخمسة يخدمون الجسد طيب بيدخلون الجسد، واحد بيخدم تفريق، واحد بيخدم مرض، وا وا وا وا. ما ينفعش. هل سيتفقون؟ مهنا المشكلة، هم يبحثون عن أدلة عقلية ونحن معهم في الأدلة العقلية. هل سيتفقون؟ هل أن في أكثر من جني في الجسد؟ هل سيتفقون؟ واحد بينام، واحد بيصحى، واحد بيزنى، واحد بيتوب، واحد بياكل ولا خمس.